بصيت قدامك تعرف، لو بصيت قدامك تعرف مين بتحبك، مين اللي شايفها في أحلامك. لو بصيت قدامك تعرف، لو بصيت قدامك تعرف مين بتحبك، مين اللي شايفها في أحلامك. ليه ما انتش عارفني؟ شايفني؟ لو فكرت فيا شوية هتحس بهوايا، بيبان من سلامي، بيبان من كلامي، بشتاق لك وكل ما فيا بيشتاق لك معايا. جنبك عمري وما انتش حاسس بيا، الايام يا حبيبي بتجري ولسه انا مستنيه، خايفه لا يخلص جنبك عمري وما انتش حاسس بيا. ليه ما انتش عارفني؟ ليه ما انتش شايفني؟ لو فكرت فيا شويه هتحس بهوايا، بيبان من سلامي، بيبان من كلامي، بشتاق لك وكل ما فيا بيشتاق لك معايا. لو بصيت قدامك، لو بصيت قدامك بشتاق لك وكل ما فيا بيشتاق لك معايا. لو بصيت قدامك تعرف، لو بصيت قدامك تعرف مين بتحبك، مين اللي شايفها في أحلامك. ليه ما انتش عارف؟